بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال حديثنا يدور حول الإعراب وألقابه. في الدرس الماضي تحدثنا عن الإعراب وعن نوعيه، أما اليوم فسنتحدث إن شاء الله عن ألقاب الإعراب، وهي التي عبر عنها المؤلف بالأقسام، حيث قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن حديثنا إن شاء الله بعد الإعراب سيكون حول ألقاب الإعراب، وألقاب الإعراب التي هي الرفع وأيضا النصب والخفض والجزم. وهل هذه ألقاب أم هي أنواع؟ فسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله بشيء قليل من التفصيل، بشيء قليل من التفصيل. أولا، إعراب كلام المصنف كما هي عادتنا دائما. قول المصنف رحمه الله: وأقسامه. الواو في وأقسامه للاستئناف البياني، كما سبق أن قلنا في أقسام الكلام، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. قلنا بأن الواو تأتي لماذا؟ للاستئناف البياني، والاستئناف ماذا؟ العطفي. استئناف البياني ضابطه هو الواقع في سؤال جواب مقدر، واستئناف النحوي اللي سميناه استئناف العطفي هو يسمى استئناف النحوي، هو عكسه وغير الواقع في جواب سؤال مقدر. فكأن سائلا قال للمصنف رحمه الله تعالى: أنت تحدثت عن الإعراب وعن أحواله، فما هي ألقاب الإعراب؟ فقال: وأقسامه. فبين له. فالواو إذن حرف للاستئناف البياني، وأقسام مبتدأ، ومبتدأ طبعا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وآخره هو الميم، والعامل فيه الرفع الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء. ودائما نقول لكم بأن الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، حتى إذا قيل لك أظهره قل له هذا العامل لا يظهر، قدره هذا لا يقدر. إذن ما معنى العامل الابتدائي أو الابتداء بأنه عامل معنوي؟ بين لي ما معنى الابتداء. الابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. أقسام قلنا مبتدأ، أقسام مضاف والهاء مضاف إليه، والمضاف إليه له حكم واحد فقط، وهو الجر دائما وأبدا. ولذلك يقول ابن مالك في الثاني، الثاني المراد به هو المضاف إليه، والثاني يجرر، والثاني يجرر، يعني دائما المضاف إليه يكون مجرورا. أما المضاف فعلى حسب العوامل، على حسب العوامل. فإذا مثلا يطلبه عامل الرفع فهو مرفوع، وإذا كان يطلبه عامل النصب فهو منصوب، وإذا كان يطلبه عامل الجر فهو مجرور. هو تصييره مرفوعا بعد أن كان موقوفا أو منصوبا أو مجرورا، كما سبق أن قلنا في قول المصنف رحمه الله: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها عليه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. إذن المضاف إليه من عمل فيه الجر؟ سبق الحديث عن هذا بتفصيل، قلنا وأحسن الأقوال المضاف، أن هناك من قال الحرف المنوي هو الذي عمل الجر في ماذا؟ في المضاف إليه. والقول الثاني بأن العامل الجر في المضاف إليه الإضافة، وهي نسبة قيدية توجب جر الثاني منهما أبدا. والقول الثالث وهو قول الإمام وهو سيبويه، حيث يقول بأن المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، وهذا هو القول الراجح. وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى. إذن المبتدأ يحتاج إلى خبر، فما هو خبره إذن؟ خبره هو قوله أربعة، فأربعة خبر المبتدأ. والخبر كيف يكون؟ يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، والعامل فيه الرفع، العامل فيه الرفع المبتدأ على القول الراجح. لماذا نقول على القول الراجح؟ لأن هناك من قال بأن الابتداء عامل الرفع في المبتدأ وفي الخبر، وهناك قول ثاني يقول الابتداء والمبتدأ تعاونا في رفع الخبر، والراجح أن المبتدأ هو الذي عمل الرفع في الخبر. ولذلك قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وقال أيضا والخبر دائما كما قلنا هو الجزء المتم الفائدة، كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شهيدة. وأقسامه أربعة، هنا إجمال، هذه أربعة فيها إجمال، ثم هذا الإجمال لا بد فيه من تفصيل، ولهذا يسميه بعضهم بدل بعض من الكل، أو بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل. فعندما قال وأقسامه أربعة، وأقسامه أربعة، إذن ثم قال رفع، لذلك نقول رفع بدل من ماذا؟ من أربعة. إما أن نقول بدل بعض من الكل، وهو إبدال المرفوع من المرفوع، هذا معروف أن دائما يتبعه في الرفع والنصب والخفض. وهنا إذا قلنا بأنه بدل بعض من الكل، بدل بعض من الكل يشترط فيه العلماء أن يكون فيه ضمير، لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. الجواب هذا صحيح، ولكن بشرط إذا لم يستوفي الأجزاء كلها. فمثلا نقول أكلت الرغيف ثلثه، فالأجزاء غير مستوفية، فلذلك يحتاج إلى الضمير ليدل على ما بقي من الرغيف. أما إذا استوفى فلا ضمير آنذاك. وقيل إن قلنا لا بد من الضمير فهو مقدر، فيكون مثلا هنا وأقسامه أربعة، منها رفع، ومنها خفض، ومنها نصب، ومنها جزم، وهكذا. وأقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض. طيب، أربعة ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا أقسام الكلام اللي هي ألقابه، ما قال وأقسامه أربعة رفع ونصب، الواو في ونصب حرف عطف، ونصب معطوف على ماذا؟ على رفع، على رفع، إما أن تقول على رفع أو على رفع احكي أو عرب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، دائما نقول هذا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. كذلك نقول في الخفض وخفض، الواو حرف عطف، خفض معطوف على رفع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. وجزم كذلك حرف عطف، جزم معطوف على ماذا؟ على رفع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. هذا إعراب قول المصنف، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وجزم ثم لما ذكر المصنف أقسام الإعراب مجملة شرع في تفصيلها، لأنك عندما تذكر الشيء مجملا تبقى النفس متشوفة إلى زيادة، لكن عندما تثني وتذكر ذلك مجملا فهذا يكون أوقع في النفس وأسهل للفهم. ولذلك استعمل المؤلف هذه الطريقة مع الطلبة المبتدئين، فقال: فللأسماء، يعني هذا على سبيل التفصيل، فللأسماء من ذلك. فالفاء في قوله فللأسماء، فللأسماء من ذلك، الفاء تسمى فاء الفصيحة، تسمى فاء الفصيحة. هنا ما معنى فصيحة؟ يعني مبينة، تبين الشيء. فماذا تبين؟ فسبق أن بينا بأن فاء الفصيحة هي ماذا؟ ضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر. فكأنه هنا قال: إذا أردت أن تعرف ماذا؟ ألقاب الإعراب بالتفصيل، فللأسماء من ذلك، فللأسماء من ذلك. فإذا جعلنا بأن هناك شرطا مقدرا أفصحت عنه الفاء، فهذا وإن كان بعضهم قال هذا أعم من أن يكون شرطا أو غيره. ولذلك نقول: والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزل، كذا الذي قدر قبله السبب كقولك فانفجرت أي فضرب. فللأسماء، فلذلك نقدر هناك الإرادة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، أو إذا قمتم من النوم، أو إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وكما قال تعالى أيضا: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت. إذن التقدير هنا الأولى أن يكون بإذا، تقدير أولى أن يكون بماذا؟ بإذا، لأن إذا للتحقيق والوقوع. لذلك نقول إذا أردت ولم نقول إن أردت، والفرق بينهما أن إذا للتحقيق والوقوع، وإن للشك والوهم، يعني هو الموهم. فلذلك إذا تأملتم في كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل عبر في جانب الحسنة بإذا، وعبر في جانب السيئة بإن، فقال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة، فإن الحسنة محققة وواقعة، والسيئة لما كانت موهومة يعني عبر في جانبها بإن، فقال: وإن تصبهم سيئة. فلذلك قال: فللأسماء من ذلك. الأسماء جار ومجرور، للأسماء قلنا جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره كائن، وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، وخبر مقدم من حرف جر. والأسماء من ذلك من حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر لأنه أشبه الحرف في المعنى، كان من حق العرب أن تضعه ولن تضعه. من ذلك لأنه قلنا اللام فيه من ذلك للبعد، وبعضهم يقول اللام فيه للتعظيم، كما قالوا في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك، قالوا اللام الأفضل أن تكون هنا للتعظيم. والكاف حرف خطاب، يعني هذا حرف خطاب يعني لا موضع لها من الإعراب. طيب هنا الجر والمجرور، والإخوة سبق أن سألونا قالوا بأن الدرس الذي سبق بينا فيه، يعني في غير هذا الدرس بينا فيه أن حرف الجر له وظيفة أخرى غير الوظيفة التي يقوم بها. شنو هي؟ قلنا بأن المجرور يجوز أن يرفع فاعلا، وسبق هذا ولكن لم نتوسع. الجواب نعم، يمكن أن يرفع الجر والمجرور فاعلا في مواضع ستة أو أكثر، والذي يحضرني الآن يعني حالات ستة. إذا كان المجرور صفة فيجوز له أن يرفع ماذا؟ أن يرفع فاعلا، أن يرفع فاعلا. مثال ذلك تقول هذا طفل في الدار لعابه، هذا طفل ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، لأنه الاسم والأصل في الأسماء الإعراب، إلا ماذا؟ والأصل الأفعال البناء، إلا الفعل المضارع في بعض صوره والأصل الحروف البناء، لكن الاسم الأصلي الإعراب، لكن إن جاء على أصله فلا بد أن نسأل. وكما قال ابن مالك كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة، يعني شبه الحرف، شبه حرف مدني. إذن طفل هذا خبر في الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف، كائن لعابه هذا فاعل، لعاب فاعل، لعاب مضاف ولا مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر. إذن إذا كان المجرور صفة يجوز له أن يرفع الفاعل، ويجوز أن تجعله ماذا؟ أن تجعل في الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، لعابه مبتدأ مؤخر، لعابه مبتدأ مؤخر، إذن ففيه إعرابان. ولكن أردت أن أبين لكم متى يكون المجرور يرفع الفاعل، متى يجوز له أن يرفع الفاعل. إذا كان المجرور صفة أو كان صلة، حضر الذي في المسجد ولده، حضر الذي في المسجد ولده، في المسجد ولده، ولده فاعل، فاعل جر ومجرور. أو إذا كان المجرور خبرا نحو محمد في الخزانة كتبه، فكتبه فاعل جر ومجرور. أو كان حالا، رأيت محمدا في يده، حال كونه في يده كتاب، فكتاب فاعل للجر والمجرور وهو في يده. أو كان بعد الاستفهام، يعني أفي المسجد، تقول أفي المسجد سعيد، فهنا أيضا دائما هذه الأمثلة يجوز فيها وجهان، إما أن الجر والمجرور رفع الفاعل ويجوز لك أن تجعل الجر والمجرور خبر مقدم وسعيد مبتدأ مؤخر. طبعا أفي المسجد لا همزة استفهام، كما قال الله عز وجل أفي الله شكون، أفي الله شكون في هذه الآية فيها إعرابان، إما همزة همزة استفهام في حرف جر والله مجرور وشكون فاعل، لأن الجر والمجرور اعتمد على الاستفهام فلذلك رفع الفاعل، أو أن تجعل في الله جر ومجرور وخبر مقدم يعني متعلق بمحذوف وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن وشكون مبتدأ مؤخر. كذلك من المواضع التي يجوز أن يرفع المجرور أو الجر والمجرور فيها فاعلا، في ماذا؟ إذا كان المجرور بعد النفي، ما في المدرسة، ما في المدرسة، أو ما في السجن كسول، ما في السجن كسول، حاولوا اجتهدوا، ما في هذه فترة إجمام ينبغي أن تجتهدوا في تحصيل العلوم الشرعية ولا سيما علوم الآلة، ما في السجن كسول، ما في المسجد منافق، ما في المدرسة كسول، وهكذا. فما نافيا في المدرسة جر ومجرور، كسول هذا فاعل جر ومجرور، أو أن نقول مبتدأ مؤخر في المدرسة متعلق بمحذوف خبر. ويجوز أيضا أن يرفع المجرور الفاعل في غير هذه المواضع، والذي يحضرنا الآن هذه المواضيع، المواضيع الستة. إذن فقلنا فللأسماء من ذلك، من ذلك أيضا جار ومجرور، فللأسماء من ذلك ماذا؟ فللأسماء جار ومجرور، من ذلك جار ومجرور، فللأسماء من ذلك، من ذلك ذا قلنا اسم إشارة، ذا مشي ذلك كلها يعني اسم إشارة، لا ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف حرف خطاب، وهذا طبعا دائما حرف الخطاب لا موضع له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. الرفع، فللأسماء من ذلك الرفع، الرفع مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، والنصب معطوف على الرفع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الضائرة في آخره. والخفض كذلك نفس الإعراب. ولا جزم فيها، لا جزم فيها، لا نافية لو حرف عطف طبعا، ولا نافية، هنا هذه نافية، هل نافية للجنس أم نافية للوحدة؟ أنكم تعلمون كما سيأتي إن شاء الله، وكما سبق سبقت الإشارة يعني غير موسع فيها، يعني بأن لا يعني في الدورة الأولى بأن لا لها معان، لا لها معان، مش عندها معنى واحد، عندها معاني كثيرة، يعني تأتي بمعنى النفي، ولكن معناه معناها إيش؟ الخبر، وتأتي بمعنى النفي للجنس ونفي الوحدة، وتأتي لغير هذه المعاني كما سيأتي إن شاء الله في الدورة الثالثة، أو كما سنصل إن شاء الله إلى باب لا، إلى باب لا. فقال ولا، الواو حرف عطفين، لا حرف نفيين، يعني النفي إيش؟ نافية للجنس، والنافية للجنس تعمل عمل إن، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر، وترفع الخبر، إلا أنها هي تنفي وإن تثبت، هذا هو الفرق بينهم. ولا جزمة، جزمة هذا اسم لا، كيف يكون اسمها؟ هنا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، لأن اسم لا مبني لا يظهر فيه إعراب. لا جزمة، ولا جزمة فيها، فيها في حرف جر، ولها في محل جر طبعا مجرور، والجر المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، كائن، وكائن هذا هو خبر لا، ولذلك لا يعني كثيرا ما يحذف خبرها، ولذلك قال ابن مالك وشاع في ذي الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. وللأفعال من ذلك، ثم قال وللأفعال من ذلك، هذا الإعراب الذي قيل في قولنا فللأسماء من ذلك الرفع إلى آخره، يقال في قولنا وللأفعال من ذلك الرفع والنصب، نفس الإعراب يقال هنا يقال هناك. طيب فللأسماء من ذلك، وللأفعال، وللأفعال من ذلك. طيب ثم قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل، هناك مسألة لا بد أن ننبه عليها. قال المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة، القسمة التي سبقت لنا قسمة الثلاثية لا بد من التنبيه عليها مرة أخرى حتى ترتسخ في وترسخ في الذهن وترتسم في أذهانكم. قلنا بأن القسمة ثلاثية، إما أن تكون القسمة الجزئية وهي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه مثل الكلام، فلا يمكن أن نطلق على اللفظ وحده أو على أحد قيد من القيود للكلام في اصطلاح الأربعة بأنه كلام. هل يمكن أن نقول في اللفظ وحده بأنه كلام في اصطلاح النحويين؟ الجواب لا. وكذا لا يمكن أن نطلق على المركب وحده بأنه كلام في الصلاح النحوي. إذن فلذلك نسمي هذه القسمة جزئية، لأننا لا نستطيع أن نطلق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، على كل قيد من قيوده الأربعة، إذ لا بد أن تكون مجموعة. أيضا القسمة الثانية القسمة النوعية. إيش معنى القسمة النوعية؟ هي التي يصح، هذا ضابطها، هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، وهي التي معنا الآن. ولذلك نقول ألقاب الإعراب أو أنواع الإعراب أو أنواع الإعراب. فهذه الأجزاء، الرفع يطلق عليه إعراب، النصب يطلق عليه إعراب، الرفع وحده يطلق عليه إعراب، والنصب وحده يطلق عليه إعراب، والخفض وحده يطلق عليه إعراب، والجزم وحده يطلق عليه إعراب. ولذلك نقول فالقسمة النوعية هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، على كل جزء من أجزائه. إذن فقولنا وأقسام أربعة رفع ونصب وخفض وجزم، هذه قسمة نوعية. ولذلك يمكن أن نقول بدل وأقسامه أي وأنواعه، أنواع الإعراب. القسمة الثالثة يسميها العلماء الاعتبارية العرفية، وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم تارة ولا يصح أخرى، يعني طورا نطلق عليه، يعني إطلاق اسم المقسوم عليه طارة، وطارة لا يصح. فالاسم مثلا يصح إطلاق اسم المقسوم عليه وحده، والفعل وحده لا يصح، لا يصح إطلاق اسم المقسوم عليه. وإذا كان لا يصح في الفعل فمن باب أولى وأحرى لا يصح إطلاقه على ماذا؟ على الحرف، على الحرف. ويطلق أيضا على المجموع، مثل محمد قائم أو محمد مجتهد أو محمد رسول الله، على المجموع محمد قائم هذا يسمى المجموع، وعلى الجميع، وعلى الجميع المجموع والجميع، يعني الجميع قد قام محمد، قد قام محمد. إذن هنا اجتمع الحرف والفعل والاسم، هذا يقال له الجميع. وزيد قائم أو محمد رسول الله هذا الاسم فقط، فهذا يسمى المجموع، هذا يسمى المجموع. وهذه تسمى القسمة اللي عندنا اليوم القسمة النوعية. ولذلك نقول وأقسامه أي وأنواعه، أنواع الإعراب الأربعة، أنواع الإعراب الأربعة. طبعا عندنا أنواع الإعراب وعندنا ألقاب الإعراب، أنواع الإعراب. ولذلك المصنف بدأ أولا بأنواع الإعراب ثم ثنى بألقاب الإعراب. فلذلك نقول لهذه قسمة نوعية، ألقاب الإعراب وأنواع الإعراب، رفع ونصب ثم خفض جزم، هذه لمن؟ هذه للإعراب، أنواع الإعراب، رفع ونصب ثم خفض جزم، هذه ضم وفتح ثم كسر، ضم سكون ثم فتح جزم. فالأول يعني الشطر الأول للإعراب، والثاني للبنا وجب. فشطره الأول للإعراب والشطر الثاني للبناء. هناك أبيات ستأتي إن شاء الله ونحاول أن نبينها. إذن هذا هو وأقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم إلى آخره، أنواع الإعراب أربعة. إذن كيف علمنا وكيف عرف هذا التقسيم؟ هذا التقسيم علم كما قال علماء النحو بالتتبع والاستقراء لكلام العرب. فعندما استقرأوا كلام العرب وجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة، الأربعة. كما تتبعوا أيضا أقسام الكلام فوجدوها لا تخرج عن الأقسام الثلاثة. ولذلك ذكر المصنف الرفع والنصب والخفض والجر. وهذه الأقسام الأربعة تشمل من أقسام الكلام السابقة الاسم والفعل فقط، أما الحرف فله حكم واحد وهو البناء كما سيأتي إن شاء الله في الألفية، يعني لا يتغير آخره، كما يقولون المبني مثل الميت يعني لا يتحرك، الميت يتحرك لا يتحرك، كذلك المبني يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة. ولذلك قال وأقسامه، وأقسامه أقسام الإعراب يعني من حيث هي بالنسبة للإسم والفعل فقط، إذن فهذا هو المجموع وليس الجميع، لأنه لو أراد بأقسام الإعراب أقسام إعراب الإسم فقط أو أقسام الفعل فقط لكانت ثلاثة، ولو أراد أقسام إعرابهما لكانت ستة، لأنه لا يصح أن يكون أربعة بالنسبة إلى الإسم فقط، لأن بالنسبة إليه ثلاثة الرفع والنصب والجر، فين في الأسماء. ولذلك قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وعكسها في الأفعال، فإذن هي بالنسبة إليه ثلاثة الرفع والنصب والجر، وبالنسبة إلى الفعل أيضا ثلاثة الرفع والنصب والجزم، إذن في المجموع ستة. نعم يمكن أن تكون أربعة بالنسبة لهما، بالنسبة لهما إذا جعلنا الرفع والنصب قسمين فقط، يعني الرفع كما يكون في الاسم يكون في الفعل، والنصب كما يكون في الاسم يكون في الفعل، ولا ننظر إلى كونهما طارة يوجدان في الاسم وطارة في الفعل، أما إذا نظرنا إلى ذلك فستصير الأسماء ستصير القسمة سداسية، يعني فهي ستة الرفع والنصب قسمان في الاسم وقسمان في الفعل فهي أربعة، بقي الجر وهو خاص بالأسماء، وبقي الجزم وهو خاص بالأفعال، تضاف إلى الأربعة فهذه ستة، فهذه ستة، وأقسامه أربعة رفع. ثم هذه الأربعة كل واحدة من هذه الأربعة لها معنى لغة واصطلاحا، نبدأ بالرفع مثلا لأن المصنف بدأ بالرفع، مصنف بدأ بالرفع، والرفع له أهمية ولذلك بدأ به المصنف لاختصاصه بالعمدة عمد الكلام، ولهذا قالوا ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمدا، يعني الفاعل والنائب ديالو ونائبه والمبتدا وخبره، هذه هي عمد الكلام، أما الباقي فهي فضلات يمكن الاستغناء عنها، يعني كمثل المفعول به وكم يعني إذا اكتملت المعنى عند الفاعل، وكمثل الحال وغيرها من الأوصاف، جاء زيد راكبا فيمكن أن تحذف راكبا وتستغني بقولك جاء زيد، إذن عمد الكلام الفاعل والنائب والمبتدأ والخبر، وإذن هي حالة الرفع، الفاعل يكون مرفوعا والنائب يكون مرفوعا والمبتدأ يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوعا، إذن فلذلك بدأ به المصنف رحمه الله لكونه مختصا بالعمد عمد الكلام. ثم ثنى المصنف ثنى بالنصب، ثنى بالنصب، والحكمة قال العلماء لأن عامله يكون فعلا، أن عامله يكون فعلا، والأصل في العمل للأفعال، والأصل في العمل للأفعال، وأما الرفع فقد يكون فعلا وقد يكون غيره كالمبتدأ والخبر. ثم ثلث بالخفض لاختصاصه بماذا؟ بالأسماء، وهي أشرف من الأفعال، وأخر الجزم لأن رتبته التأخير، وسمي الرفع رفعا، نبدأ بالرفع. سمي الرفع رفعا لماذا؟ قال العلماء لارتفاع الشفتين عند النطق به. الرفع لارتفاع الشفتين عند النطق به، ومعناه لغة، الرفع لغة له معان كثيرة، وأقربها هي العلو والارتفاع، أو ضد التسفل. إذا قلنا بالضدية، ضد التسفل العلو، أو تقول العلو والارتفاع. ولذلك نقول فلان مرفوع، فلان مرفوع يعني رتبته عالية، يعني رتبته عالية. إذن هذا هو الرفع، يدل على العلو والارتفاع، أو نقول ضد التسفل ضد الخفض. واصطلاحا، إذن في الاصطلاح لابد أن ننظر إلى ما سبق لنا في أول باب الإعراب، إما أن نقول بأن الإعراب معنوي، أو أن نقول بأن الإعراب لفظي، وهذا يبقى معنا دائما في كل الإعراب، إما لفظي وإما معنوي. فإذا جعلنا مثلا قلنا الرفع اصطلاحا على القول بأن الإعراب معنوي، اللي هو تغيير مخصوص علامته الضمة، هكذا تقول ما هو الرفع اصطلاحا، فنقول له ماذا تعني، هل على القول بأن الإعراب معنوي، أم على القول بأن الإعراب لفظي؟ فإن قال على القول بأن الإعراب معنوي، نقول له تغيير مخصوص علامته الضمة، تغيير مخصوص علامته الضمة، صافي فقط، ونقطة النهاية الجواب لا، يعني هذه في الحركة وما ناب عنها، أو نقول ما ناب ما نابها، على حد تعبير بعض العلماء، ما ناب ما نابها. والرفع من أنواع الإعراب، أو بعضهم يقول له من ألقاب الإعراب، الألقاب والأنواع شيء واحد، من ألقاب الإعراب أو من أنواع الإعراب. والضم عكسه، من ألقاب البناء، من ألقاب البناء. فإذا نحن نتحدث عن أنواع الإعراب، ونبين أيضا أنواع يعني ألقاب البناء، فالرفع من أنواع الإعراب أو من ألقاب الإعراب، والضم من ألقاب البناء. وسمي الضم ضما لانضمام الشفتين عند النطق به، ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر، فشطره الأول، الشطر الأول للبناء لقب، يعني الشطر الأول اللي هو ضم سكون ثم فتح كسر، هذه لماذا؟ للبناء. والعجوز للإعراب، ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر، فشطره الأول للبناء لقب، والثاني للإعراب حكما قد وجب، أو حتما قد وجب. هذه أبيات حفظناها في أول الطلب، إذن حاولوا ما أمكن أن تحفظوا هذه الأبيات، لا لا تكتبها، هي موجودة عند أخيك. إذن الآن اسمعني جيدا، الرفع لغة قلنا ماذا؟ هو العلو والارتفاع. واصطلاحا على القول بأن الإعراب معنوي، تغيير مخصوص علامته الضمة، أو ما ناب ما نابها. والرفع من ألقاب الإعراب، والضم من ألقاب البناء، من ألقاب البناء. إذن هذا على القول بأن الإعراب معنوي. أرى قل لي إذا كان على القول بأنه لفظي، قال لك مثلا ما هو تعريف الرفع اصطلاحا، فتقول له على القول بأن الإعراب معنوي، أم على القول بأن الإعراب لفظي؟ يقول لك لا، على القول بأن الإعراب لفظي. قل له هو نفس الضمة ونفس ما ناب ما نابها، أو نفس ما ناب عنها، نفس ما ناب ما نابها، أو نفس ما ناب عنها. إذن فلا دائما، يعني لاحظ هذه المسألة، نفس الضمة أو تغيير المخصوص، فالتغيير المخصوص هو المعنوي، ونفس الضمة وما ناب ما نابها، ونفس ما ناب ما نابها. حتى في نفس ما نابا ما نابا مثلا قلنا في التغيير يعني المعنوي تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها أو وما ناب ما نابها، ونقول في اللفظ هو نفس الضمة ولا نقول ما ناب ما نابها فقط بل نزيد هو نفس الضمة ونفس ما ناب ما نابها، نزيد لأجل التقريب أكثر، ونفس ما ناب ما نابها. إذن هذا الرف، هذا النوع الأول من أنواع إيش؟ من أنواع الإعراب، من أنواع الإعراب. النوع الثاني اللي هو قال المصنف وأقسامه أربعة: رفع هذا الإعراب، ضم هذا البناء، ثم ثنى بالنصب نصب. النصب لغة معناه الاستواء والاستقامة، منصوب القامة يعني مستوي، تقول فلان منتصب أي مستوي مستقيم، تقول فلان منتصب على الحق يعني مستوي ومستقيم مع الحق. واصطلاحا ماذا نقول في الاصطلاح أيضا؟ نقول نفس ما قلنا في تعريف الرفع، نقول له ماذا تعني؟ هل تريد على أن الإعراب معنوي أم على أن الإعراب لفظي؟ نقول له على أن الإعراب معنوي. إذن على أن الإعراب معنوي هو تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها أو وما ناب ما نابها، وما ناب ما نابها. طيب لماذا سمي النصب نصبا؟ قلنا في الرفع سمي الرفع رفعا، ذكرنا ما هي الحكمة، وسمي الضم ضما، ذكرنا لماذا، قلنا لانضمام الشفتين عند النطق به، والرفع قلنا أيضا لماذا، لارتفاع الشفتين عند النطق به، والنصب لماذا، النصب قالوا لانتصاب الشفتين عند النطق به، عند النطق به. طيب النصب هذا من ألقاب الإعراب ومن أنواعه أم من ألقاب البناء؟ أم من ألقاب البناء؟ الجواب النصب من ألقاب وأنواع الإعراب، وعكسه الفتح وهو من ألقاب البناء، يعني الفتح من ألقاب البناء. طيب والفتح لماذا سمي فتحا؟ لانفتاح الشفتين عند النطق به. إذن هذا تعريف النصب لغة واصطلاحا على القول بأنه إيش؟ بأنه معنوي، وعلى القول بأنه لفظي هو نفس الفتحة، ونقول ما ناب ما نابها أم نفس ما ناب ما نابها، ونفس ما ناب ما نابها أو نفس ما ناب عنها، إذن لا بد من هذا. أما في اللغة فهو تعريف واحد سواء كان لفظيا أو معنويا، إنما اللفظي والمعنوي يظهر في حالة الاصطلاح فقط. الثالث، النوع الثالث ماذا؟ الخفض. الخفض، الخفض معناه لغة الخضوع والتذلل، ولهذا يقال انخفض وخفض، خفض نفسه يعني لطلبة العلم، وخفض نفسه لله عز وجل، وهي التسفل يعني ضد الرفع أو نقيض الرفع، نقيض الرفع هذا لغة. واصطلاحا نقول له أيضا ماذا تعني؟ هل تريد على القول بأنه معنوي أم على القول بأنه لفظي؟ نقول له على القول بأنه معنوي. على القول بأنه معنوي هو تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب ما نابها، تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب ما نابها. طيب وعلى القول بأنه لفظي ماذا نقول؟ على القول بأنه لفظي هو نفس الكسرة ونفس ما ناب ما نابا، تنبهوا هذا جيد، التنبيه لابد منه، ونفس ما ناب ما نابا. طبعا الرفع قلنا لماذا سمي الرفع رفعا، وقلنا أيضا لماذا سمي الضم ضما، كما قلنا لماذا سمي النصب نصبا، وقلنا أيضا لماذا سمي الفتح فتحا. الآن نقول لماذا سمي الخفض خفضا؟ قلنا لانخفاض الشفة هذه السفلية سفلى عند النطق به، عند النطق به. إذن الكسرة من ألقاب ماذا؟ من ألقاب البناء أم من ألقاب ماذا؟ الإعراب. الجواب الخفض من ألقاب الإعراب والكسر من ألقاب البناء، من ألقاب البناء. طيب الخفض علمنا لماذا سمي الخفض خفضا، لكن الكسر سمي الكسر كسرا لانكسار الشفة السفلى عند النطق به. إذا الخفض من ألقاب الإعراب والكسر من ألقاب البناء. لاحظوا هنا المصنف ذهب مع الكوفيين، الكوفيون يعبرون بالخفض، والبصريين أو البصريون يعبرون بماذا؟ بالجر والكسر. فإذا المؤلف مع الكوفيين، ولذلك قال وأقسام أربعة رفع ونصب وخفض وخفض. إذن بقي لنا نوع واحد من أنواع الإعراب، ما هو؟ الجزم. الجزم، الجزم معناه لغة القطع، ولذلك تقول جزمت الحبل إذا قطعته أو أي قطعته. لاحظوا سبق أن نبهنا على أن التفسير إذا كان بإذا التاء تكون مفتوحة، أما بأي فالتاء تكون مضمومة. إذا كنيت بأي فعل، بأي فعل تفسره فضمك التاء ضما معترف، وإذا يوما بإذا ففتحك التاء، فتحك التاء. إذن فإذا قلنا جزمت الحبل أي قاطعته، وإذا فسرت بإذا جزمت الحبل إذا قطعته، إذا قطعته. واصطلاحا يعني ما هو الجزم اصطلاحا؟ نفس الشيء، هل على القول بأنه معنوي أم على القول بأنه لفظي؟ إذ لا بد أن تبين له، تقول له مثلا ما هو الجزم على القول بأنه معنوي، أو ما هو الجزم على القول بأنه لفظي، لفظي. مفهوم؟ فتقول له الجزم على القول بأنه معنوي هو تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب منابها أو وما ناب عنها. طيب وعلى القول بأنه لفظي نقول هو نفس السكون ونفس ما ناب منابها أو نفس ما ناب عنها. ثم نقول سمي الجزم جزما لماذا؟ لانقطاع الحركة عند النطق به، وهو من ألقاب الإعراب، من ألقاب الإعراب. ضم سكون ثم فتح كسر، ضم سكون. طيب والجزم من ألقاب ماذا؟ الجزم من ألقاب قل ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. الجزم من ألقاب الإعراب أو من أنواع الإعراب. إذن ماذا يكون السكون؟ السكون عكسه من ألقاب البناء، من ألقاب البناء. طيب إذن هذه الأقسام منها ما يشترك فيه الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب. المثال، مثال الرفع بالمثال يتضح المقال. مثال الرفع نقول زيد يقوم، زيد يقوم، أو يقوم زيد. فزيد اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع، وفي الإعراب يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، وزيد فاعل مرفوع بالضم الضائرة في آخره العامل فيه الرفع الفعل فعل مضارع. هذا مثال الرفع. ومثال النصب في الاسم والفعل إن زيدا لن يقوم، إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها، لن حرف نفي ونصب، يقوم فعل مضارع منصب بلن، والجملة خبر إن، ومنها ما يختص بالأسماء فقط وهو الجر. لذلك تقول مررت بزيد، لا يمكن أن تقول مررت بقامة ولا مررت بيضرب إلا إذا صار اسما، إذا سميت بقامة، سميت شخصا بقامة، فأنا ذلك يحكى. وهو أيضا نفسه يكون نفس الشيء مكسور يعني في المحل، مفهوم؟ ثم قال مررت بزيد. فإذا قلنا مررت بزيد، الإعراب طبعا معروف، مررت فعل وفاعل، الباء بزيد، الباء ماذا؟ حرف جر، وزيد مجرور، وعلى مجرور الكسر الضائرة في آخره، والعامل في الجر الباء. هذا الجر مختص بالأسماء، ومنها ما يختص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم، فالمحرف نفين وجزمين وقلبين. يقوم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلى مجزمين السكون الضائر في آخره. ولماذا اختص الاسم بالخفض؟ ما هي الحكمة؟ واختص الجزم بالفعل؟ الجواب لأن الخفض ثقيل والاسم خفيف، فلا يمكن أن نعطي الثقيل للثقيل أو الخفيف للخفيف، ولذلك العكس. إذن لابد حتى يكون هناك تعادل، الخفض خصصنا الخفض اللي هو ثقيل للاسم الذي هو خفيف، فأعطينا الثقيل للخفيف ليحصل التعادل بينهما، ليحصل التعادل بينهما. كما أنه خص الفعل بالجزم، لماذا؟ لأن الجزم خفيف والفعل ثقيل، إذن فأعطينا الخفيف للثقيل ليحصل التعادل، التعادل. فلو أعطي الخفيف للخفيف وهو الجزم والاسم، يعني الاسم خفيف والجزم خفيف، وأعطي الثقيل للثقيل، الثقيل هو الخفض والفعل أيضا ثقيل، إذن هل يحصل آنذاك تعادل؟ الجواب لا، لم يحصل تعادل على جري العادة، على جري العادة. ولذلك أعطي الخفيف للخفيف، أعطي الثقيل للخفيف ليحصل التعادل، ليحصل التعادل. إذن أما لو فعلنا العكس لم يحصل تعادل على جري العادة. وحكمة خفة الاسم لماذا؟ شنو هي الحكمة؟ الحكمة أن الاسم بسيط، وأين تتجلى بساطته؟ لأنه دال على شيء واحد. شنو هو هذا الشيء اللي كيدل عليه؟ الذات، الذات المشخصة. والفعل مدلوله مركب من شيئين، ولذلك كان ثقيلا. شنو هما الشيئان اللي تركب بهما؟ الحدث والزمن، فبهما صار ثقيلا. والفعل بسيط يعني يدل على الذات فقط لا زيادة، ولذلك قلنا في تعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمن، دلت على الذات فقط. أما الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمن، إذن فهي دلت على الزمان ودلت على الحدث، هو الحدث والزمن، إذن بهما صار ثقيلا. ولذلك قال ابن مالك والرفع والنصب جعلن إعرابا، جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، لن أهابا. ثم قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعني إذا كنتم تذكرون في الدرس الأول يعني من دروس الألفية قلنا بأن الاسم، قال المصنف والاسم قد خصص بالجر، قلنا بأن قوله والاسم قد خصص بالجر هذه العبارة فيها نوع قلب، يعني فيها القلب، فيها القلب، يعني المفروض أن يقول والجر قد خصص بالاسم، والجر قد خصص بالاسم، ماشي والاسم قد خصص بالجر. والأصل في الباء بعد مادة الخصوص أن تدخل على المقصور عليه، أن تدخل على المقصور عليه، كالقاعدة المعروفة، الأصل في الباء بعد مادة الخصوص أن تدخل على المقصور عليه. ولذلك قال بعضهم الباء بعد الاختصاص يجوز دخولها على المقصور والمقصور عليه، حتى قال القائل والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا أو قصروا، وعكسه مستعمل وجيد ذكره الحبر الهمام السيد، ذكره الحبر الهمام السيد. إذن الرفع والنصب والجر والجزم من ماذا؟ من ألقاب ماذا؟ قال ابن مالك في أقسام الإعراب رفعا ونصبا أعرب النوعان، يعني النوعان اسم السالم من شبه الحرف والمضارع، والمضارع يعني لأنهما في الرفع والنصب مشتركان كما قلنا، والجر ما للاسم فيه ثاني، ما للاسم فيه ثاني، والجزم للفعل وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب، هكذا قال ابن مالك في الكافية. رفعا ونصبا أعرب النوعان، والجر رفعا ونصبا أعرب النوعان، والجر ما للاسم فيه ثاني زل، والجزم للفعل وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب، فهو السبب. هذه أبيات يعني بقيت من بداية الطلب. والجر مخصوص بالاسم، فلذلك قال فلا جزم في ماذا؟ في الأسماء، ولا خفض في الأفعال، فلا حظ للفعل فيه أي في الجر. لماذا؟ لامتناع دخول عامله عليه. والجزم أيضا مخصوص بالفعل، فلا حظ للاسم فيه لامتناع دخول عامله عليه. طيب هناك سؤال قد يقول قائل لما اختص الجار بالأسماء ولم يدخل على الأفعال، لماذا كان الجار خاصا بالأسماء ولم يدخل على الأفعال؟ الجواب لأن الجار يكون بحروف يصح معانيها في الأسماء ويستحيل في الأفعال، ويستحيل في الأفعال، والحرف إنما يدخل بحيث يصح معناه، ويمتنع أيضا أن يدخل حيث يستحيل معناه. فلذلك لما صحت معاني حروف الجر في الأسماء صح دخولها في الأسماء، إذن فتؤثر في الاسم الجر، تلك الحروف تؤثر في الاسم الجر، ولما استحالت معانيها في الأفعال لم تدخل على الأفعال، إذن لذلك سلمت الأفعال من الجر. ويكون الجر أيضا بإضافة اسم يقوم مقام حرف الجر، ولذلك نقول دائما الغرض بالإضافة أن يتعرف لما أضيف إليه أو يتخصص كما سيأتينا إن شاء الله. الاسم يصح أن يعرف ويخصص بماذا؟ بالمضاف إليه، فلما صح هذا فيه جاز أن يضاف إليه، يعني لما صحت الإضافة إليه دخله الجر، بخلاف الفعل لما لم يكن للفعل معنى في نفسه لا يعرف ولا يخصص. لماذا؟ لاستحالة هذا المعنى فيه، لذلك امتنعت الإضافة إليه، لأن المضاف إلى الفعل لا يتعرف، لا يستفيد منه تعريفا ولا تخصيصا، ولأن الفعل لا يعرف ولا يخصص، ولا يخصص بخلاف المضاف إليه، يعني الاسم، الاسم. وأيضا فإن الفعل دليل على الاسم حيث وجد، والجر يختص بالأسماء، فلو دخله الجر صار مدلولا كالاسم، دخل يعني للفعل وخرج عن كونه دليلا. وهذا كما يقول علماء النحو يؤدي إلى انقلاب جنسه وخروجه عن كونه فعلا، وخروجه عن كونه فعلا. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.